بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الغضب هو حالة نفسية تبعث الإنسان على الهيجان، على الثورة قولا أو عملا. الغضب مفتاح من مفاتيح الشرور، رأس من رؤوس الآثام، داعية من دواعي الأزمات والأخطار. ومن أجل ذلك كثرت الروايات عن نبينا وأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ذمه والتحذير منه. ومما جاء في ذلك ما ورد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله: الغضب مفتاح كل شر. وذلك لأن الغاضب إذا وصل في الغضب إلى درجة عالية ربما يصدر منه أي محرم من المحرمات، ربما يستهزئ بغيره، وربما يعير غيره، وربما يفحش في الكلام، وربما يصل إلى حد الضرب أو القتل. إمامنا الباقر عليه السلام يقول: إن الرجل ليغضب فما يرضى أبدا حتى يدخل النار، لأن الغاضب لا يرقب شرعا ولا يرقب عقلا، فربما يفعل أي شيء وبالتالي يكون ما يفعله من المنكرات والذنوب في حال غضبه سببا لدخوله النار. أمير المؤمنين عليه السلام أيضا يقول ويحذر، يقول: واحذر الغضب فإنه جند عظيم من جنود إبليس. لأن الغاضب في قول أمير المؤمنين، لأن الغاضب كيف يكون من جند إبليس؟ لأن الغاضب لا يملك عقله ولا يملك شرعه ودينه، ومستعد لفعل أي منكر من المنكرات وأي محرم من المحرمات، وهذا ما يحبه إبليس وما يدعو ويعمل من أجله، وبالتالي فيكون هذا الغاضب جنديا من جنود إبليس. وأمير المؤمنين أيضا عليه السلام يصف الغضبان بأنه مجنون في قوله عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، أي نوع من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. يعني هناك من الغضب ما يصل بصاحبه إلى درجة حتى عدم الندم على ما يفعله من المنكرات في حال غضبه، وبالتالي يصح لنا أن نصف هذا الإنسان بأنه مجنون، إذ حتى الندم لم يحصل منه بعد ذهاب الغضب عنه. الصادق عليه السلام يقول: سمعت أبي عليه السلام يقول: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل بدوي فقال: إني أسكن البادية، فعلمني جوامع الكلم. فقال: آمرك ألا تغضب. فأعاد الأعرابي عليه المسألة 3 مرات حتى رجع إلى نفسه، فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا، ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله إلا بالخير. لاحظ أخي المؤمن أن النبي صلى الله عليه وآله حينما سئل وطلب منه هذا الأعرابي أن يعلمه جوامع الكلم لم يعلمه إلا هذا الأمر، ونهاه عن الغضب، و 3 مرات يكرر عليه السؤال، وفي كل مرة يكون الجواب هو، مما يعني أن رسول الله صلى الله عليه وآله يرى أن ترك الغضب فيه الخير كله، والغضب نفسه فيه الشر كله. أما بواعث الغضب أيها الأحبة، فإن الغضب لا يأتي عفوا ولا يأتي اعتباطا، إنما له أسباب وبواعث. من هذه الأسباب قد يكون انحرافا صحيا، كما لو كان الشخص مريضا أو فيه ضعف في جهازه العصبي مما يسبب سرعة تهيجه وسرعة غضبه. وقد يكون منشأ الغضب نفسيا يسبب له الإجهاد العقلي، كثرة التفكير، الشعور بالإهانة، الشعور بالنقص يسبب له سرعة الغضب. وقد يكون منشأه وسببه أخلاقيا، كما لو تعود الشراسة وسرعة التهيج. أما أضرار الغضب فكثيرة، منها ما يعود عليه نفسه، ومنه ما يعود على من يقابله، ومنه ما يعود على أسرته وأولاده، ومنه ما يعود على مجتمعه بشكل عام. أما علاج الغضب فعلاجاته كثيرة، ولا بد لسريع الغضب أن يتأمل هنا كي يتوصل إلى العلاج الناجع الذي يصلح معه لزوال هذه الحالة وشفائه منها. فإن كان منشأ الغضب عند هذا الإنسان اعتلالا صحيا مرضا، فعليه أن يلجأ إلى المختصين، إلى الأطباء النفسيين، الأطباء العصبيين، كي يشخصوا حالته المرضية ويحصل على العلاج المناسب. أما إذا كان الغضب هو منشأه نفسي، المغالاة في الأنانية، حب الجدل، حب المراء، الاستهزاء والتعيير للآخرين، المزاح الجارح، في هذه الحالة عليه أن يبتعد عن أسبابه. يعرف نفسه أنه سريع الغضب، إذن لا يكثر من الجدل، لا يكثر من النقاش والمراء، لأن هذا يؤدي إلى أن الطرف المقابل أيضا يقابله بالمثل فيسرع في غضبه. أيضا من علاجات الغضب، ينصح سريع الغضب بتذكر مساوئ الغضب، أخطاره، آثامه، عليه أن يتذكر كل ذلك حتى بالتالي يبتعد عن الغضب. أيضا من علاجات الغضب أو سرعة الغضب، عليه أن يتذكر فضائل الحلم، آثاره الجليلة، ويكفي أن يقرأ قوله تعالى ويعمل بما فيه، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيضا سرعة الغضب إن كانت كما هو الواقع تعرض الغاضب لسخط الله عز وجل، لعقابه، فعليه أن يتذكر غضبة ربه عليه، عليه أن يلتفت إلى أنه سيأتي في يوم يحاسب فيه على أعماله التي ارتكبها، سواء في حال غضبه أو في غير تلك الحال، فليتذكر غضبة ربه ليعفو بذلك عن غيره. وفي ذلك الصادق عليه السلام يقول: أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه: ابن آدم، اذكرني في غضبك أذكرك في غضبي، فلا أمحقك في من أمحق، وارض بي منتصرا، فإن انتصاري لك خير من انتصارك لنفسك. يقول مضمون الرواية: أنك يا ابن آدم إذا ذكرت قوتي وسيطرتي عليك فلم تغضب على من هو أضعف منك ولم تجهل عليه، بالتالي أنا سوف أسامحك في يوم القيامة فلا أغضب عليك. أيضا من الروايات الواردة في هذا المقام قول أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم تكن حليما فتحلم، فإنه قل من تشبه بقوم إلا أوشك أن يكون منهم. في هذه الرواية أمير المؤمنين عليه السلام يقول: حاول أن تكون حليما، درب نفسك على الحلم، لأنك إن حاولت مرة والمرتين والثلاث كنت من الحلماء. أيضا من علاجات الغضب كما جاء في الروايات الشريفة الاستعاذة من الشيطان الرجيم. أيضا يستحب لهذا الغاضب أن يغير الحالة التي هو عليها حال غضبه، فإن كان قائما جلس، وإن كان جالسا وقف، وإن كان جالسا اضجع، وهكذا يغير من وضعيته، فربما يذهب عنه حالة الغضب. أيضا مما ورد للغاضب كعلاج أن يذهب إلى الوضوء، أو يغتسل بالماء البارد، أو يمس يد الرحم، فبالتالي تؤدي، ربما تؤدي هذه الأمور إلى ذهاب الغضب عن. هذا ما يمكن أن يقال في مجمل بيان الغضب وأضراره وعلاجه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.